Book 2 98 98 حروف العطف المزدوجة Dvodelni vezniki صحيح أن الرحلة كانت جميلة إلا أنها كانت متعبة جدا Potovanje je bilo sicer lepo, ampak preveč utrudljivo. صحيح أن القطار كان حسب الموعد، إلا أنه كان مليئا جدا. Vlak je bil sicer točen, vendar pa prepoln. صحيح أن الفندق كان مريحا، إلا أنه كان غاليا جدا. Hotel je bil sicer udoben, vendar pa predrag. سيسافر إما بالباص أو بالقطار. On bo šel bodi si z avtobusom, bodi si z vlakom. سيأتي إما اليوم أو غدا باكرا. On bo prišel bodi si nocoj ali pa jutri zjutraj. سيسكن إما معنا أو في الفندق. Stanoval bo bodi si pri nas ali pa v hotelu. إنها تتكلم الإسبانية كما أيضا الإنجليزية. Ona govori tako špansko kot tudi angliško. لقد عاشت في مدريد كما أيضا في لندن. Ona je živela tako v Madridu kot tudi v Londonu. إنها تعرف إسبانيا كما أيضا إنجلترا. Ona pozna tako Španijo kot tudi Anglijo. إنه ليس فقط غبيا بل أيضا كسولا. On ni le neumen, pač pa je tudi len. إنها ليست فقط جميلة بل أيضا ذكية. Ona ni samo lepa, pač pa je tudi pametna. إنها لا تتكلم فقط الألمانية بل أيضا الفرنسية. Ona ne govori samo nemško, pač pa tudi francosko. لا أستطيع أن أعزف على البيانو ولا على القيثارة. Ne znam igrati niti na klavir, niti na kitaro. لا أستطيع أن أرقص الفالس ولا السامبا. Ne znam plesati niti valčka, niti sambe. لا أحب الأوبرا ولا البالي. Nimam rad niti opere, niti baleta. كلما اشتغلت بسرعة أكبر، كلما انتهيت منه باكرا. Hitreje, ko boš delal, prej boš končal. كلما أتيت أكثر باكرا، كلما قدرت أن تذهب أكثر باكرا. Prej, ko boš prišel, prej boš lahko šel. كلما تقدم المرء في العمر، كلما أصبح أكثر رضا. Starejši ko si, udobneje ti je.